وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أول نسرنا نزور غمسو والمقارد مباركي أندعو يو سليت سليت سيدستيني كسيدي البصوص لمرسي سيدعو إني ياسر. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. ضرب ربي تبارك وتعالى هذا نرزق الدرية الصالحة التي اسمها فقر بتبارك وتعالى فين لي في رضا ديال لي سيومر غمس القرى العظيم السنة سيدين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كل ميت أهل إيجا مسلم هني تعرف ينشر الشرطة دلتيني غمس العقد عقد النكاح أجزلتني تزوج فلان بفلانة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ضرب رب تبارك وتعالى أيق الخير هذا مباركي يكشمت في وجوينات اللي مصهرنين أتم الناس يشكم رب تبارك وتعالى في الخير وفلكي. ضرب رب تبارك وتعالى كل ما يحاضر الفرحات يفرح البيدناد. ضرب رب تبارك وتعالى أي عشر الخطوات نص الحسنات يا راس ربي تبارك وتعالى وشكن غمس الصحيفة ما تتنفعون أصلا نبيد. ضرب ربي تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان يتما بيدنغ مسلم ينقص كوسن أني عندس الباهرة مذكر مذكر نوان ربي تبارك وتعالى مذكر دين نسل ذكر الأمور نسون من سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. علاش أشكو الزمن نحتاج بزاف مشكل أشكو كله غير تخبط إلى تخبط نميد العالم كله مثل المسائل اللي تعلق الناس يعني تدرس البنادم لا مس يعني الحياة الشخصية ولا غير يتعلق بالمجتمع كله هن ورس نصب أبلغ اللي غنيتين أمسنا غير اللي يسن نمر ربي تبارك وتعالى دي اللي يسن دي اللي يسن شرع شكور ربي تبارك وتعالى اللي شرع الدين يميتني كلوتني العالمين كلوتني أنا ورس نجي شرع أبلغ يسن يسن متني خصان ربي تبارك وتعالى تاني يسن ما ده يخصان ماشي كني يسن ما ده يخصان ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير تغوصا يختجت السنت مجيسي لان يختجت سقسات بابنس تيغ ميغرد السنت مجيسي لان من يغنان نومورات سيختجت سقسات بابنس كران طوم بيل اختجت سيجيس ديفو من يغيسي لان من يغيسي لان نقاط الضعف نقاط القوة هنا سقسات والاستسكر كذلك البشر ربي تبارك وتعالى تخرق انت انا يسلم هذا سيصلح انت يسلم هذا سوري صليح وكان تغوصي ويلي أسي صلحنا هنتيني قال نوامين ربي تبارك وتعالى كل مساكين ربي تبارك وتعالى أني خسد تتسكر سنتيز المصلحة كيان كري قد تغوص ساكين سنتين وتقرب سنتيز جيس لأن مفسدنك أشكر ربي تبارك وتعالى أورتي تنفعي طاعتنك يغصب ويخسكس ويخسكر لك يجب تسكر هنفع عن ربي تبارك وتعالى تليك متسكر كذلك لك يجب تسكر هم دور ربي تبارك وتعالى ورتيت لكم اذا القضيه ما قيسنا القضيه الا قيسكي كل ما تسكت هان سكت يقول تاغو سنه وجه سكت هان اجيو كمستين فلت وكان يهدي دغر تبارك وتعالى سليخر ان غال الجند ارست فغي ولي ارست الشكشمر ولي يطعني ولي سكرني اللي ستيني ولي سفليني ارسكرنا سيني مسفلد هنجا هنا مارس الشكشمر واللي وريني هكا السفل اللي غير لي الزوق دي غاسك السفل هانو رسالان دو حمضر الظهر يهدي لك الشكان لعل وعسى اكي نحرك يتغوصا ليلا نغمس النفوس البشر كلهم تغرس الجسم وهو اضل الجن اللي وكان سوي الجسم ليلا اشكو نكني بابتنا غداما عليه الصلاه والسلام ديناتنا حواء رضي الله عنها هل الجن اختي كان وظني وضوص زر الخيرات اللي قيسي لان غانا فانت فيت بنادم اما سيقين دوني تالي تزل عمر سكولوت يسكر القصور يسكر جرادي يسكر كذا يسكر كذا يسكر كذا يسكر كذا يسكر الآلة اللي مزيد كله غاد الآلة من طرفين يسكر كل ولا غاد كل شيء اللي مختار عديد وشكل كله غاينا ميجا بنادم اللي سيقين عضويا تميم تنين اللي في المس الجند ولكن ورس تيفي أبلغ أن يوريز درس ربي تبارك وتعالى القرآن الكريم منا فلا تعلم نفس ما أخفي لها من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد الله لعباده المتقين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر كانت غوصة للجوز رنتول ولا أسفل نفس المزيان ولا حتى أساسي ورق بنادم ندسك الدرمس الخطر ستكيول أريد يعني التورقة هذه أخطر ميت اللي أنا مثل جن أن أردت لكم أردت لكم الحقيقة غيرنا فربي تبارك وتعالى يزوج القرآن يصف دير قسم كل من لدن آدم عليه الصلاة والسلام آر الخاتمة التي قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام كل شيء ما في زوج الشونة ما في الصفت مدنان إن صفتني دي الغايات أنا غنان هنولي جيغي دي جنتمي الشغل هنتمي الشغل هتي لنا غمان يضي ثم القضية اللي غنما سيسم اللي سيخصص السن أنه حتى تدرت اللي لن درم مسيكي انت درت الدنيا تيجي 20 تيجي 60 عام 70 عام 80 تيجي حتى 100 هتي تقصر دهان ربي تبارك وتعالى راك استي تزريد غير في جوج استي تزريد غمي اختبري عرتمي ولكن تبري عانت في جوج يعني من يخت لا يغسك تايلي ساكن ربي تبارك وتعالى عشكو يغنقع غيك اللي يغنى غير ربي تبارك وتعالى هان حتى الدنيا ثلاثة اختي كمانيك يغنى يسنرع يغسر نقيغي كليرا عندنا نغي مرد يعد باغي نربي تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما خلق لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ربي تبارك وتعالى نغدو ربي سلام شغل غيك إليس ونغسل السلام هن ربي تبارك وتعالى يستر الأمور كله يختو فيهم هن لا تسرعوا ثم أزقوار الرغتر ميم سويتين دم جهنم يوم القيامة نضربي ربي تبارك وتعالى أسلم علاش نغون سيزوار هن ربي تبارك وتعالى يخلق الدنيا تسمى قيسيقا يخلق بنادم يسمى قيسيلا لذلك كل نوامر اليسيفة هن موافق من موافق من الفطرة الفطرة اللي فتي خلق زيدو كل مثلا كيف بلاد مكان طموبين انك ويا كان زريت 100 علاش السنين غنزريت 100 اساس تحريض واضح هاماني حتى تزيس عمل ادور زيس هذه خصك كذا يا خصك تسكت كذا خصك تسكت في دون جي خصك انت الاوامر كلهم شرعا غير كذا كان زيدو كان كاين بلاد مسكن في دون جي طوموبيل خصك ادور زريت 100 دور تسكت خدات تفعل تدا تا غراسه تلبس زفت لوتوروت تا كاع غير كان كاين الشغل زيدو كان امور الدين زيدو كان الامور مي الدنيا اللي كان بدا فيها يا نوع مي انه انت شابه احتر بتبارك وتعالى يعلقها المسائل دون الدمين يعني أخذت المسائل اللي خرت أخذت المسائل الدين يغقدن المسائل الدين أرد يغقدن حتى المسائل دون الدين يغور قدن المسائل الدين حتى المسائل دون الدين تخسر إن ربي تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والارض بدل سجل الخيرات سجل الفلوس سجلنا المهم سجل المتاع الدنيا وين المتاع الدنيا ما غير يحضر غير الايمان ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات سوينا ربي تبارك وتعالى فتحنا يعني انا كان رزمي قنوان نرزمي كان راه رزمي قنوان يفيد الخير رزمي كان يغلي الخير وراه غير هذا التيتيزوج شوف دور بيزوك سي راه غير كنسكره ولكن راه كيرزم يعني تغاو سيختي ترزم تجي تفيس تكلت لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الآمن الأمان كذلك الأمن الاستقرار إن ربي تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لا من يغني الله الاستقرار من يغني الله إلا انظرت مين انظرت الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذن لا الأمن ولا الخير فمسيك الدنيا كل تدعو على قسمين تدعو على قسم الإيمان كذلك الكفر للتشارات صغار الويل الضبر وكان الشغلاء ينطر بطبرة نمس القرآن ينطر النبي صلى الله عليه وسلم غمس السنة على عدد نصوص يشاهد حتى الواقع على سوق الأمم زورني ولا احترك نينيت العالم المعاصر هن الشغلة ده نبدأ سوق البيانة والمخالفة نربي تبارك وتعالى المخالفة يرقش عليه الصلاة والسلام للنبي هن نرجد انت تفوق العقيبة اسمي بخير نبدأ القوم النوح القوم النوح رسالة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام 950 عام نسالة ما في نسالة يسالات فد ادم نصر بتبارك وتعالى وحدت هذا الجن الاوثان لانتقام نصر بتبارك وتعالى وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا خمسه دصنا ماذا دي درسينا اللي قال العلماء سند قال خمسه ادم العلماء قال اللي غمض سكن الناس راه يزران زعما دي الدينين ايش كنت سنسني بديس المهم لمدة طول لمدة ايش كنت سنسني بديس انت وين كانت تيني غدو ربي خصت نوزار ارمي ارتين تقنص ربي تبارك وتعالى باش اديك مي باش اديك نزار عامزن يسنس عامزن فون شكال يغدو شكا سيدنا نحي ناسنا هذه خصت ضرب ربي تبارك وتعالى وحدة بلا الوسيطة ناسوه غويدو لا تنفل عام زنغان مثلا الشركان صمرنا في الناس القر أولا الحركة السيادة والأخداء إسالة سيدنا نوح 950 عام نسالة إنك سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أقولا أرديت للوزان يمغور الدوكان يبدأ يتميز يمزز بوسفوس أردي غسل سيدنا نوح نسويا الدجالات المشعوذات وياك أدمي الكورياوي هاني غدي وربي ركز له ركز ليمي ركز لي التصيل للجدود أي لقيت في الجدود لقيت في الآباء كذا إلى آخره ركز له وياك غانا فينا سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إدعاء سيدنا نوح إناس يا ربي تبرك قيس نور فلدا يد يمين فعلا إسكدت تربي تبرك أسوامن ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فاختلق الماء على أمر قد لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون غسل غرت باقي الدنيا سوما يسي سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام المؤمنين للإسلامي بعض العلماء تيني قانت مانين كوزيد عشرين زرطة أحضر بيت 950 عام 80 يوما احتوري أوري يسلح تاني وسكوز غلين ميت لسفين يلي قيس سيدنا نوح كون من كل زوجين اثنين يعني كريقة البهيمة كريقة الحيوان كريقة الطير كريقة كذا يسي قسمي سين ما قال سين عندي تكرد مي لونت يسجنا ما سي قيس فين لي على اسمه قول غيوي سالة ستغلب يغرس يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين ويني ويسي قال مزغوب علي تفهم فباسي العداد ايد الدلفة يمتو جادن كريقة الزمن لن يتدل فيه مسي الناس يكا آمن كتقلقت الناس يهي الناس لدولة سيكيه لو درر عارف يغزري القزر سآوي إلى جبل يعصمني من الماء وإن أوليس انت القضية الزقود ربي تبارك وتعالى الدوشكان تينك الزغارة سيف المير اختار الدوشكان عند سيفة انت قلوت لو ذا سيفة الدوشكان قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين القوم انتموا زرا البرهان يسوف غسن سيدنا صالح عليه الصلاه والسلام يسوف غسن ديال يسوف غسن دختالي يسوف غسن طارمت اما صوزرو نتنيا دي قال ميد نبرعنا ما سن نحت نحت سم نحت براني قيس بزاف أي لا أسكر القصور إزرا سكرنا سيدي البيوت سكرنا القصور سكرنا تنحيتنا من الجبال بيوتا سكرنا ربي تبارك وتعالى براني بزاف ما سن نحت يسوف غسن ربي تبارك وتعالى المعجزة غالي سنة تشكوري مقلا أتسوف غنت لي طرام تما سوزرو أما سوزرو يفض تفغت طرام تما سوزرو أشكو دائما تبرج مغيسي قيل الآيات مخشاتي عقب ربي تبارك وتعالى طرام تاني ناك ينزل ربي تبارك وتعالى عني خصا هات سيوس إرامان نون البهيمن نون هات سنيوس بمعنى البهيمن سنة ربدت سكويني ربدت سكويني يوس باش هتسوط رم في عني ناك ترم تاني غدر يخسوا ورات فلا تمقيد غدرت العقوبة مثايا العقوبة انطفل عيسى بلادم يغدور بيلا قيسى دايما بلادم يغوري أستيس اخترخص أيوة مي زيد ماشي تجرون أتسي ساخس ولا الغلاني سي معقول يغوغا ستي سخترخ يغتو قيدا تزيد تمغرا زودغيكا ماخشا ستي سخترخ يغتو قيدا ستي سخترخ زودغيكا مي ماخشا تسخت الغلا الغلا إلا قيس إلي قيس يا العدد صفر في المدن يا العدد المغير في المغرا المغير السبت لحدا سلتني زلو الزون علاش الزيو زنك راه يدعو ياسر يا ربي وليد السنكر نغيت اش نشتي تربي شمل وانا اللي السنكر تبقى صنديد ثلاثة نضيد تي السنكر اللي يجي السكوار اللي يجي المقادير اللي يجي سيروس الكحل اولا السحر ثانيا اللي قال مظلوم غادي يغدو ربي السيف ذاك الدعاء اشو صافي السلام اش كما غنقي حتى شي ما نورك تفل سمنتيني غير غير لي سنتيني بنادم يغدو ربي وتي صغير درخس هذا السي سمي الغلا وكان ربي تبارك وتعالى لقصص كل شيء اللي ديوي غمس القران الكريم هنرتي ديوي باش هكا جيتي تسمقولوه باش هكا جيتي تسيك للعبار باش انو غندر غمسو قطيان لي غندر مي لي غندر ولي زرينين غير كاين الشغلان ولا التاريخ. علاش عاد انا نمد التاريخ؟ انا قرنت التاريخ. علاش؟ نفس المشكل نفس يعني ربنا ما لقيتش التسي ارجس التسي العبره. شكون انت تدوني كل يسطر بيت تبارك وتعالى فكره السنان تكران السكات يخسى بنادم اساسا لي باش ندير فيه الغرض. انا مصيبه هذا الشرك والجد انت تاي في الكره القوم ما سيقي وكان عارف دف الناس تصدر بيت تبارك وتعالى المقادير. لذلك ويل قوم تمودا اللي عاصم ديفر بيت تبارك وتعالى ترمتا علاش قلنا لي غير مني نخسس باش نتهنوا فعلا غنت اللي خت نغن الناس سيدنا صالح عليه الصلاه والسلام استنغى من الناسيين غنت الناس نوا كرادو السنه دانو لينا انا تفنوني بجل عاده كرادو السنه بس نيطر بتبارك وتعالى الصيحه سمي غنت الصيحه سمي غنت الصيحه الغوات الغوته يعني انما في الناس نكران يعني الغوتانه ضاع حضر ربي سبيد ولا ونس سفي السولا ونس الكل كل شيء سبيد يعني وك بدنا كله ان النبي صلى الله عليه وسلم عشان السغاد اش هو من الغلا غاد فعلا يخاور برزقي سما الشنطي كراك سوني فلا كرانا كرا اللي كاميو اللي لسبانيا اللي كاميو اللي مقطعات عارف كل الترقس اما مرد الزور بتصور مثلا الكلاكسون اللي جاو قرن غنشكل يمكن تمت يمكن اديت هي سكو صغير كرمت رجل تحرك رجل قال ضاد ان النبي صلى الله عليه وسلم باش نفهم مزيان ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر هناك مرد الزور قصود عن سنور مظلمة حتين رد غير بتبارك وتعالى اسفل من عذاب القبر بمعنى يغدور بين دار لي غنسفل هذه غنسفل لي غان الغوات اللي تيلينا مس القبور ضرب ربي تبارك وتعالى السلام ورنسوا النوم الله حتى اللهم ذكر الجينا ران يعني ران صبر ايوادونس توجوتنس دم سينا كله ولا ميت ولا نسفل ده يتغيس اسم ضرب ربي تبارك وتعالى السلام عرفت صبر توجوت ولا صبر تغيس الغرض القاضي ينشر القاضي ينشر تجاهت المخالفات المعصية بهرم قرن ربي تبارك وتعالى فلسي تسامح. لذلك هذا سبق كل أقوى مزورنين مانيك سنيوسر ربي تبارك وتعالى مانيك سيسني التعامل ضرب ربي تبارك وتعالى السلام. علاش عاش كنت الشرك يعني أنت قرسوا دمون صرب ربي تبارك وتعالى إيقا مخالف الفطرة لفن سوى الأرغيلة الفطرة نبنى لغيك ليسي خلق ربي تبارك وتعالى الإنسان لغيك ليسي خلق الدوني تخلق سرستو درد وراغن نيجي ولا يشويغ ولا يعدغ أنت قاومت أنت قاد خلص ربي تبارك وتعالى شكو ما يحتاج جنس استيقاتو دمون كان بلاد بليوري السين نكي ما تعالى نورك السين يخساقت لك دول غرضات سيتكتو دم باش هتسلق فيه على نكيني تستحقات وش كان غدي سور استحقات فدي ما ديك أديك جمع ربي تبارك وتعالى سيحتاج جون شكال يحتاج علاش يعلم خائنة العين وما تخف الصدور وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ربي تبارك وتعالى المثقال يعني قال مثقال ذرة يعني ونشك غادي تطفيني من الزينين وانا مسميتني عربا ذرة واضح كيسموه الذر ونشك يغدي ربي يحرك كلام ماني غمس يكين الدنيا ثم نزلت ربي تبارك وتعالى الأخبار فدي مالك دوري وكي الأخبار معنى سكت النيشان ديريكت وداك ما نسيت كي نسيت سيدي فلان ولا نسيت تارك انت فلان ولا نسيت كذا ولا نسيت كرام انت كي تغينا وريني اذا انت غاوس هذيك كل زوار اللي كان خطر في بنادم كان خطر في بنادم القضيه ديال الشرك انت تبين ارسل ترزى الامر اللي كل زوار اللي سيمر ربي تبارك وتعالى وهو التوحيد التوحيد الصالح اللي كيقع علاش عارف كي تلقى مصر الحفاظة عارف كي تلقى غير الحفاظة غمين اختو درت لك زوار هيك غمص الحفاظة حتى مثلا يجيبني يا العدد مد للشان يقول لك نوز على شي خدم الشان سيتيني انا هاد الليل كنزكر ماني خصها انا غير بخوري خصها كذا خصها كذا الاعتقادات الفاسدة ما بلدي نسيت فيك الاعتقاد يعني الرجلين ورا داك بس يغسل هذا الدين كنسي ناس ما قاس وهو الجنون وما يقال الجنون لا ما تلجم أس أكاد داسي خلال غوسس تقدم غي يكال أبضل في ضبرك ودع داسي اختي غرسي أس تفغي الجنون عاد غرس غي فمي في العثل الجن مزيان عاد بخر غي الجن مزيان ولكن الميار اللي غرسي وين قبر الميار دي غرسي وين ورقين الميار دي غرسي وين يزنسورين الميار دي غرسي وين يكركار الميار دي غرسي وين كراي قاد غوسس اسلي ودي غرسي غانف مين يغاك هنا بلاد مولد كانت غرسي الجن ورا ذاك تقاب الشغل نمي ورا كي كان الشغل كان تغوص هذه سي خصك يس فكرت نغرس لي سيدي تقاد لك من مسلمات ولكن يغدور بين ذاك الاعتقاد يصحان غير غنس بيتا تاكنا ريتنا كله غير انت بلاد بلا مين بلا سيدي تاني ذاك العقل بعد حتى العقل بهذا سيدي تاني ما تقول راني غني الربح كلام علينا كاشي ذا سيدي سويت يعني وين يبي ندوخن واضح الغرض والمقصود توحيد الدع يقاك مين يقاك ما صحيح فضح وراك يكتصان الدجالين المشعويدين وهو لك المزرق وراء لك النني وراء لك هرق وهو لك سكر توميس وراء لك سكر الحرز وراء لك سكر خدع ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ماشي بو تومسين هذا لك يسكر نقدر لك يحيد الضر ويرك بخير فهو على كل شيء قدير ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الغرض المقصود التوحيد التي يحفظ كل شيء الخرابيط لاعتقادات الدينين ضد خردة وشتي سيكين زمة المجتمع ماني ديكا يكادمي اللي غور اللي غدار سنتي القضية التوحيد القضية التوحيد اللي غور اللي هل المجتمع يروي يبش يا غنروس لذلك المشعوذين ديال عدد السيغاران تمغادنس والو نقسم غندي دولان نقسم غند كذا نقسم غند كذا الى اخر السيغاران سيل عدد السيغاران عدد المشاكل الى مو مسوان خلينا نفرغي ودون غينت نغد السوان خلينا نفرغي ود الصبرين نغد درتي كيسك كاين المس سبي باس سبي من الناس ديال العدد غادي كاين الدنزر يوميا يوقد انت في الدار انك كيغدر لي غير كيغدر كيغدر واني السوايع واني البخري وان كاري على خير انت كاين وين الشغل انت كاين وين دونيتك انت كاين وين الشغل انت كاين روح ما صوبتي نضرب لك مثلا راه السر الا بلا ما كاينش لا عشق فينا كو هو كيكرا عشق استوى ضروب بيبي دو انا كنت عم صنت وين انا سروين عادي غان سوي يشق طريق عشق كان فريق ودو يجي ستي نكري انا على اللي تنصغ ميت حتى انت راه الشيخ راه كله انك عايش كيف الاسباب إن سدر دو وقت ولا يميل تي ليجيس ليجيس لا أتي تزور بنا سواء كي أسفنا نثر وكان دو غينا إن سو دي كدول جيت هولا ناس مزاجي ناس هولا أجي جيل النكي هولا هولا أنت تدي الدواء هولا جيس إن أنت الغرض هنا مقصود هل قد ينتوحيد القضية المعاصي يظن السفوق البلاد من السيرات سفن تقول مسيس نحن في مناسبة زواج كنا على مناسبة الاتهام علاش غير شرع ربي تبارك وتعالى الاتهام ان النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب عليه سؤال الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ونجي قوني الزرنيتين عني قفل سلواج بيتي وخاصة زمانة لك ملك غيلة زمانة لك مغيلة بدنتي يسز زنا رسان غيلة ما سشغلة زنا رسان شهوات هذه قصة كلها تسمى الباب الشهوات غير سي قال الباب الربح إيميت الشياطين الأباليسة قول ما لي غندو فيه كلا نتغاو سألي غاد بس مغير هذا عن زي زي اللي غالك يعني اللي مستوى هنا لنا هنا نرجع وانا ري زز البورتابل يخصى تيزز مغار وانا ري يسروج القهوة يخصى تيزروج مي سمغارت وانا ري زز البنو يصوري كيز سمغارت في زماننا الداعي فيه تحريرا حرير المرأة إنك سيديس كان ران حرير مي عن حرير تمغارت ما غنى تيد حرير تمغارت لأن الدماس اللي حبس لأن اللي غير حبس عودي نكارس بدأت لحمة كت ناريس قلب وين رجف الله البعض يغسل الزيت عارف شي جنشت وانا مثل الزيت تسمعي قالوا وانا مثل الزيت يا العدد أموت المزيد على إيسا ولا الغرض المقصود لكن غير هذا القضية دي الزواج دي وشرع هناك خصا شاب يزر يزريتي معناه درس الاستطاعة المادية درس الاستطاعة المعنوية هو يخصيتي إن النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج العلماء لام ولام الأمر فليتزوج علاش فإنه أغض للبصر أشكو لتهنى أنت دي سرين زرين بنادم أيوة دارت زرين بنادم من قسينا وأحصان للفرج أشكو يغدور بيزري إدى أن رفت دود كله تكيرة دود علاش النبي صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية عليك تلي زوار انتين قد يعطي سند يجينك إنما ذاك إنني يجينك زعما رذاك يارا مين رذاك يارا الملك السيئة إيه رذاك يارا السيئة وين احتك يارا نضف وغضي تاكي ولا زيت شحيد تو درنك سون أغرام مين أغرام ضرف المسوق ضي علاش إن ربي تبارك وتعالى مسوق القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا هو مدرك ذلك لا محالة كري قتيان لقدر الزنا ليسير ربي تبارك إن العينان تزنيان وزناهما النظر الأجن وزناهما النظر والأذنان تزنيان زناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والأرجل تزني وزناها المشي قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والفرج إما الفرج ملك إما لينا إصحى الشغلة وخاصة ابن المغيز يجيز غمزة غرسنا عشان نضرب مثلا الوضي يصدق ذلك أو يكذبه يغدور بابنه يحصر أما يغدور بورد يحصر هن يضرنا مثلا يضرنا مثلا الوضي غير أن ربي تبارك وتعالى مثلا القرآن الكريم ناغينا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع علاش إنك وسنة نختويت خرط نختويت قسط علاش علاش شكو بيد نمس الشهوة ورقدة إلا ما تسقن عاد إلا ما تسقن عاد السات إلا ما تسقن عاد السات إلا ما تسقن عاد قسط بيد ورقدة ورقينيا شو ولد نكرتك ناريت هاد أوهو يا سيدي حقوق المرأة كذا كذا إلى آخره تعدد فيه كذا إلى آخره وكنت نقول لك كل لسان انت كناريتا غاد حقوق المرأة كذا الاخرين انت يات الجماعة المفسدين يات الجماعة المجرمين لسو نغم اللي خصا ما يكتنا ليس قلب كسنت واني لحت تدور بذا بارك وتعالى اللي اتني ما غرض هم اتني الغرض اتني ورتيه غالي التيني شعار ليوسي علاش ينغمس نغوي المساكين إنك غكمون والدري فروخت دون سيرماني وحدة ماشي مشكل ناس هاتي يمكن يقعوا المشكل الناس وكان يغك يقع مدتي قال الله حرام برد ما يسكر ما سوق يسين نادي أجبن الناس نوا يغي غايك انتهل انتهل وزنا فروخت إنك نعجبنا وزنا نعجبنا غاكونا نضر نقيس إنك هو يغرتي نخصص زوار لسي 18 عام أيوة متى زال متى البلانة ذكيزة متى أي كان إذا نتحسب صار يقدر 18 عام مش المول إنك هو يخسر المول إذا الغرض إنك تدي كل حتى ما 18 عام تدين كل حتى ما غينا الغرض إنك متى كان الفساد كي قال الغرض إنك يا العالي يجمع ديان غمس أمس نبوي الناسنا يجمع ديات غمس حقوقيات الناس هالكمية تتذكر بدأنا قرش تعدد الناس كمية هاتي ورتكيس ضد التعدد الناس يمكن نكي حاضر غمس نكا داس كنا غناد والفلان فلانية دي حاضر الفلان فلانية ألف غير كتاب الفلان فلانية سكر العرض كذا كذا سكر غين فلان غين المهم العدد تعقر الناس كله غين سكر وين هاتي كمية ورتكيس ضد التعدد الناس يمكن سمانيك الناس يورجز يخكيف فوق دو الزنق نيسانا سفر غواضو تنمارا يمون دي 20 نقدر 40 60 برضاه ورضاهن. دانو كان المشكل نسوه حرية شخصيان إن سيوا غريته الكسوه يغريته الكس وهو يغري منتستي ماشي مشكل. إذن كلمة ماشي ضد التعددات ضد الوقار ضد الحياة كلمة ضد الأعراض ضد العرض. لذلك يقول هن ضد العرض كله بدون سنة حتى غير سواء في حقوق المرأة إلا الجمعة يجمع لكم غارتي تفوق الربعة زيك صباح تدو سكان اللي فيه المال نقيس نقيس تمدروكو عرب عن زقواتنا نقدر تستفاد ديتش إلا ما زيجي معنى اختل مرة داس اسكال نختي لي الزنزانينا إلا ما ونزلت مسا نغوانا مسا المسلوطي لكباريها إلا ما سنجي جمعنا جمعنا غاري اختل إلا نختي باش السوف غاختل داد أسكال كم لي اختلنا نربع زيك سبع نختل لي تفون ربعان دقوات اختلنا كانت جمعنا جمع الخل يمي ويخسر ما يكسر التهم ويخسر جزء داس يسكر ويخسر داس يسكر وقال أروان جمعي اختار لي وريد فارقة إن جمعي اختار لي لنا مسبوطين جمعني اختار لي الدنس فين مع جمعي اختار إغرادي سيكيز حقوق المرأة الصح نختار ما قيق نختصان ترى ما قيق نسكر ميضان حقيقة الأمر غاد كل شي الدعوة تقول شي الغرض أذكر غير مسلم زودي رومي لأنه لا المنتهي أتسمو قلف نمونك رمّا سنتي كمينك أجيزو تحركتو تقول أتحتكيتي زيقتي وزيف سولتي زيقتي وزيف لا عمر هذا أتقضو الغرض إغرق نرسل سنف نمّا كي يكري هل غرر نقضي غير تنسينا ولي زناس قل الباب قل إخلي وتما الباب ورتقين إذا الزواج دي أغير شرع ربي تبارك وتعالى ما فتي شرع إن شرع تي الشغلاء باش لا عراض النيد أدقي الدين حتى اللي زوارن تسناد اشترع تربي تبارك وتعالى باش البشرة دوري بيغي ماسي جين دونيت اشترع أدوري بي أدوري بي ناس ماسي جين دونيت أدوان من غير الإحصائيات الإحصائية يزدر 2006 حقا نقدر 2005 سكر الإحصائية فرنسا الموارد الجدد 2051% كل الخارج إطار خارج إطار الزواج يعني استعرضنا غيكني ولاد الحرام وتصور كي 51% كل اللي قالوا ولاد الحرام ديال غير غير سهرا مين ماشي حقوق المرأة ولا حقوق الطفل غير ذكرى اكتنا ونونا ضحرا راك تنوين 51% سميها وكان هذه خصها كنا تسميت القضيه لا ودين ولا رومين ولا المجرمين في العالم اسريه العالم باسريه هنو رؤو غاد يعني التكافلات اللي لن يقري مسلما الدراري السنبواز أفقير السندار والس الدراري السندينتس إلي التكافل أسي تفقير ستفقير ستفقير تام غارت غيرا عمات الشريعة الإسلامية تام غارت ارتريخ تهمين بواز يسيتي قندرس أرريخ تفاي ورقاز يسيتي ورقازي قندرس أرريخ تفاي تروانس أسين تروانسي قندرس أرريخ تفاي نمطل أما غدو ربي أورتريغيكا يغور تريغيكا ذكرا وحشوش خكرا الطبق السادس أغار ستين تفتكرا دار 70 و80 تفتكرا خكرا ورواسا أما تفتكرا يعني العدل ما اللي موتين يمين دمين قوسين الفنانات أرتروار خطي يمين توقيتي يمين ماني غار ستين تفين على تالي كان أنت البني دقات أما سن الطبق السادس حتى مع التسنسور لي الدور لي أمانور لي وانا موت شيت كان السردين نتكلم هكذا ايوا يصير سستين غير زوج كرا ويدين زوج كرا وموش عسر تنتهي ولكن وراو المالان غيكا ماذا هو المالان عارضي فيك عربي دول تشكيل فادي ماذا سرح القوت انت كناريته هادي تكاده الفنانة هو الباكور هو هادي تسكر هو تناه كذا كذا لخيري نقدستي لو يسمركش في نص مليار انني تستيسائي مسلما تنيرنا تقا غيكات يري مليار دو الاضواء دو الصحافات كذا كذا الاخري ايوا ادمي انتك زود خدا ولكن رغم ان الفيلم سيتكمل سمنتين غدو الفيلم اختل ما يزال تديه فما غير تيغن يغن يغن نشير عقيله ذاتي لا قيمة الا قيمة وسلم شماش وريني غزين وسلم شماش ماني دريت اه الحساب على تالي يستينين نرى نجمع سيد النعم الصراحة باش هكاو افلا وري قلب وشواري هاني قلب فلا وشواري ورني ولا اخبار يقول في لغوش واري سميه أنا سموك كني غاد لمي هرجانات هاد لمقاديرات غاد وشينا كليس وقد هنا لوقت هاتي وهو الفنين ناو وكذا كذا لك الخرابين وخاصة غاني تنزيل يخفق صبرات نديمين دادي قام مغرين سينو مراكا درنغ المغرب سين الفولكلور ذا مصيبة يعني وانا وري قنص عدود يقال واس ما نديني قال الفولكلور ما يقال الفولكلور الترقاس هر اش كنت شي حركة صوار نزوز عدود اش كانت لي حلقت سمنتيني غادي وي غير هذيك التنين انا هذيك التنين انا غنفن جوج لوروبا دا اوروبا كذا الى اخره يجود تنين تحتفل الفنانه نسند كذا الى اخره غير كاينش كذلك الفولكلور هذا ولا الصداع ولا المقادير التنين ستحتفل العلماء ستحتفل الفلاسفه المفكرين المخترعين العلماء البيولوجيا العلماء الاحياء العلماء التقنيات نازال كذا الى اخره غير مجمع المخخ السياسه المخخ كذا لكني غير نفتخر سوالو سي بيزدي سور ديال لا دونيت لا لي خرجوا دم زودين الغرض المقصود ان ربي تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا لباب النع لتهالي قل باب ان النبي صلى الله عليه وسلم وياكم في مغارين دخل ندير كاز غير تلقى عز بغيك ممنوع يدير كاز تلقى عز في مغارين غير قاعز تم غير تدور سفر وحدة لمسافة 80 كيلومتر شوف لا هتمون دور جاز نختمون ديويس نختمون ديوماس دوباس نجديس هتمون كلا محرم علاش إنك هود قامت تم غير تمس الحبس تم غير تغمس الإسلام يزولو كان كران تاني يقود نختكرا كانت غوصة يغولان بزاف أشكو تاي غوصة نذر كي يغولان ورسلوا اللي احتمس يمين الباب نغضيمي وزنيق نقدر تيجي قلت لا جاك يمي ما يجلس يا ربي ما يجلس يا تيجي غير القطن القطن تيجي نمس نذكرتون تذكرتون تيجي تسلستيك تسيتي لما تذكرتون تخصم سوني سامسونج تيجي خصم دوك كنت نفلس تيجي تسنوامر تعو سنة ذلك يقولان كده سكرن مين غنا في سنة ربي تبارك وقرنا وقرنا في بيوت كلنا وكان اختي اللي مين ربي تبارك وقرنا في بيوت كنا نتدي السفغ الخلفاء السفغ العلماء السفغ المجاهدين السفغ مدي السلك من الاسلام الى المغرب السلك من الاسلام السين اللي اختي السفغ ما سلغينا لا حنا كلمه حكاس ولي تناول لو جو نحتاج كلمه ماشي التاول المالي ما كاس ولي تناول كي يوري لي لا هاتي تغرى هاتي كلا كل وين إلا وارصح ليل هذا ولا العيب هذا يزدني الغرض كل ما نتجنا كل ما يجنا غرس صلموا صيبات لموتين الزينة هنرب تبارك وتعالى يجنا جسمي يجنا جسمي كاش يجنا جسمي بيش يجنا جسمي يقنتي يجز الحدود لمعاملات المالية يحرم قصر بيت الله وتعالى الربا يعني متيمد لن تيريس علاش لن تيريس كذلك يخالف الفطرة يعني السنن اللي في خلق بيت الله وتعالى الكون لقد يد الربا تخالف عليك الززغ مليون سمليون وثلاثمية مثلا نقد مليون سمليون ومية علاش الشريعة الإسلامية تترسم كل غمس نقد الفلوس الجزء سمقول بينه يزوري جيت تروى ولكنه إجات الوسيلة ديو غرس تروى تروى غمس الشريعة الإسلامية إجات العقار إجات لما نقول العقارة تسلم لما نقول سليت اختنا جن تروى علاش أنا دون فرع نبي تربج يغدرك مليون مليون حضط عام أسبوس يقلب دسبوس مليونا الغرض ديالها كيقضوا نضضا يسنتنا الغرض نفس الغرض اللي كيقضوا سبوسا يلا تجار يز مليون نضضا يجا مليون سبوسا نور تيجي يستحي يزيد الديناقس يزيد الديناقس اي نقص اي ليك الصغر 400 ضدن ورنك سوس صغس بوسع هذا هو نفغل الميتان مش كتسوات فيي سبعينات باش انا في معك وليه في مشغول مش كتسوات فيي سبعينات 120 ريال كيلو تصورت كراني اني حضا 120 ريال 120 ريال رسل صغير كيلو في 2012 باش نفهم مزيان مش كره بلاش تسوي 120 ريال غصا ها السرديل السرديل اللي حك ما لا تستوي سمنتين ندو ورا لازم نزيد السرديل اللي حك اما تفيد لك 70 درهم علاش الفلوس دي ستنقص ماشي ستزاد اذا هو اللي كاين انا راك تزغ مليون مليون و300 ماذا كيسكن يغرسك ساكوت كي اصلا خسرتي غير كاع حضر الفلوس خسرت علاش شكون تا المال و ريه الثروه و ريه تزايد الفلوس و ريه تزايد لذلك منع ربي تبارك وتعالى يخلق الكون صغيرة يخلق العقار اللي تزايد لما نقول اللي تزايد الفلوس و ريه تزايد يتتنقص وكل العلماء اللي خسر كثير الفلوس يخدم كاسرس هاني كريه قد الشهر يتنقص القيمة سنة 1% حتى الكريه دي اختفرت إكرا أي دي اختفرت هنو 1% قد يتنقص كريه قد مين كريه قد الشهر هنو 1% قد يتنقص بمعنى مليون يقدر يكا عام تحضير هاني يغذيق لكوس وقس هن 188 ألف ريال كتف ماشي مليون وخاس ما قلت مليون على قيمة الصدر 80 مليون إذن لقد ينربا للإيرس تخالف ماذا تخالف الفطره اللي في سر بتبارك وتعالى الكون غاينا في توقع الازمه العالميه الازمه كل شيء توقع ما يقال سبب السبب السبب مخالفه الفطره لذلك بغيت ندور بيت في الفلوس الشرع الاسلامي يسلم بانه الفلوس دورات نفس الانتيريس يخت ندرسي في الدرس نقص 1% شهر سول ديري ركز التوي الزكاه يغادي راك الزكاه اذا ما درسي لا وندرس الا بلا يسغل عقار نغدي يسغمي نغدي يسغل ما نقول باش نفهم القضيه ديال العقار لما نقول اكل الموقع الارضيه الموقع الارضيه نضضن غزني تقدر نغي الثمن نفسه سكوسه زيد نقص الجواب زيد تمتي تيفي هاي اللي تسوى نضضن تسوى سكوزة العقار لما نقول انت بدي تزايد الفلوس بلصص ما تحرك نقيم تلس غيلي غيلي لذلك يغور بس غيلي العقار نقصك لما نقول زيت هم اسغل فلوس ماشي الزيت نقص يختصنت بأنه لن تيريس ورامي كانت في الفلوس لن تيريس ديغت نسرسل هذاك مش الزكا يغت ناكل شي زكا راك تقول الزكا انا راك تنقص الغمي راك تنقص الناس القيمه ضروري تسوف الفلوس سمي سوبرز يغت نسوف سوبرز هان التنميه ياك هذا الشيء يقول لك التنميه المستدامه التنميه مع التنميه نسرح هذا قرص التنميه ماشي التنميه ما كان التنميه ضروري الفلوس الاستثمار تحرك الفلوس تحرك الوقت يغت تحرك الوقت هان التشغيل كريقه العقار كريقه لما نقول هذا كيسخن ديال يا السي تقول هذا كيسخن حتى ستد ناس ولا سبعه الناس الفوطه ولا دوله الفوطه غير ستد ناس هذا كيسي حري كل ما زيد زاد ديجا زاد مي هذه تزاد البشر ما فهمت ديون القضيه شويه العدد ديال الولاد تام علاش ربي تبارك وتعالى اللي غنى من القران الكريم واحل الله البيع وحرم الربا اني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إذا لقد يعلش ربي تبارك وتعالى يحرمون شكا وأن يدار الدين يخالف يخالف الشغلين لكن كيرا تشتري غيلين وغيو أردت نعمل غسل أنتيريس تعمل غسل الربا تعمل ما يشتري سيكيت حرق كيوس ومن ثم اري خلوا الامه كلت يعني حتى المجتمع البشري سيقف في فوق لان ديريس زكاي ترزع ماشي زي زاد عدد البلاد بركتيني سجيت فلوس بس ربي تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون إن أغرب تبارك وتعالى هم الزيادة الحقيقية غير لغة تريد كيس نقص صدقة لتكت سفت غمس الملك أنا كنت بانيس نقص نقصدت يا أدور يقول نقصد اختنا يقول الزيادة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والزكاة في اللغة هي النمو النمو تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ولكن كني الظاهر تبين كني بأنه لن تنس تحت الزيادة الزكاة قسمي قسم نقصان هذا ما شئ نبي زنة وين تخصيت هيك هذا ميزان دقيق هذا ميزان ده بغير غير نبي زنة هو وتفتي سعيد إلى انتريس أتكت الزكاة وتركت الصدقة علاش أشوف بيس أرض هي إن في زوار ربي تبارك وتعالى وراك الشريعة بليل إلى الغمس المصلحة وركينها أبلاف غيلي وليلين غمس مي غمس المصلحة لذلك كل من دفيت حرمت ربي تبارك وتعالى سنتي سجس لن مضر إن ربي تبارك وتعالى سيدين بي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما قال الخبائث من الخبائث لنسنك لكل شيء من الخبائث الغائط مثلا أو اسمع قلبي دي كلام بلاد سويني صرت كلام بلاد مثلا توفدني كلام أرشت الغائط مثلا كل ما اشتل حرام هانيوتي واللي اشتل غائط قولوت كل من دوفي تسالة كانت غوصة ني حرام ربي تبارك وتعالى هان الله ما اشتل غائط وليس نصف الغوض اللي حرم ربي تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة علاش اللي حرم ربي تبارك وتعالى الميتة كل ميت كل ميت كل ميت يعني الحيوان بهم نخدح بس ندى منو رجيس فوغن ورجيس فوغن هان نركول لتخش أركول لتخشي أركول لتقل نجسة إذا من النجس تحبس مي أرتقل المرض والعياذ بالله أرتقل الفيروس أرتقل الميكرو لذلك بلاد يغضي وربي إشا كانت غوصة الميتة مثلا الشكل الميتة هن ما خشايا دس أترف مي أترف في الجسم إذا ربي تبارك وتعالى حرم الميتة يحرم الزنا يحرم الربا يحرم المسائل الفوشي نغويكم التين قرب هن حقيقة الأمر الأمر نقول علاش لا غنى ربي تبارك وتعالى نور قرب من شغلنا علاش الشوك يجينا جسمي لمفاسد نفس الوقت يوم رغم ربي تبارك وتعالى سلسل عدد الأوامر يوم رغم مثلا صليت يا العدد بيد نجلس انتيني بدا راك انتيني استظليت يغير صلى يزيغر ربي تبارك وتعالى اللي في كرايات جات اللي في كرا العلمانيين واللي رانين عن حصار عن حصار الدين غمس المسجد الدوري فوق السوق ده الدوري فوق الشنطي الدوري فوق الإدارة الدوري فوق كرايات مالي وكنت اللي سامون يمكن لا يمكن أن يحج كله تم مراغلة لغا تخبض نوع عربي دي مسلم ما يجان السبب رانا الشمنة تغوص أبارم قرن رانا الشمنة كانت لخشت مزيكي كنت انت وين يمكن الاسلامون يمكن يكشف دار خنش الاسلام يكشف دار خنش يستحيل كل بقبر بلا قد يسلم ما مسيح نوايا العالم كله وخاصة العالم الاسلامي ما يقال سبب سبب راه نبيت نادي قال الاسلام غير خنش ها الاسلام وين يكشف وين يمكن يكشف الخنش الاسلامي غازو دمان يصير تحصر دمان ها يغتشكا السوق هو ما راسين تحصرت راه داك تاع كودا سكتكران ولا بس نكرا واليوتيوب كنا ولا بس ما عملال نزران انك داير خير ايه في على راه تحصرت لمده وين الدكاني قلت كنيدي جينز اسمه نيتاوي تولد تمنتيني أرما تحصر أرما تحصر تندوريني لكن ليس التيني إنك إنت إنت والمسيس إنت وشني توشني إنت سكول ما ومزغيز زيكو فأمنت ورقة سوال سجان سمنتيني الغرض هو المقصود الدور نكش موسيكي لسينا والدينا إننا ربي تبارك وتعالى قالنا لما أمر بالصلاة ما يقول هذا تنظر مش على الهدف الأخروي فقط الأجر الأخروي فقط لا الأجر الأخروي نعم كي ولين الدين يجيس يكسر بتبارك وتعالى إن يخطغ لغنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تصليت أرتنه في الفحشاء أرتنه في مي أرتنه في المنكر ما يقال تصليت أرتنه في الفحشاء أرتنه في المنكر يعني بدأت من الليل صلان أريث الدلال ربي تبارك وتعالى تغو سالي كوني زوال لي استفاد من البابس نصلي يعني إيو غير سلطة أري استفاد تواضع صور بلادم أي ساسي جزيز أما سوا كان نسا سنخرنس أما سوا كان تغو سالي كوني زوال تواضع على الزوال سنتي الجسم كان يعني اختفو اختفو زيدا سنة سنة تنخرن ما سيكنا زودارا ولينين مشكلة كنت ظليت نخوات سغمسة المعنانس قلت كذا انا غريت مي بنت مالي سكر الرياضة وصف يفوت بوساريك شو تيمس كيدات يك شو ولا انت يعني اللي يريد السجادة ستيمس كيدات كذا سغال العادة ولي سجيد عبادة عادي التوي التواضع إن انت ستيم سيد درس انت على قدم المجتمع كله تيال العادة ورسل العقل إذنك إن أغلق قناة كاتلي تبق تشكت السمجي دار تزلط نغض الأمر على الخلاف ها؟ تظليت ليه تظليت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تظليت سلوخت تغاو سالي كنون تعلم ما سنظليت ليتفل على قد المجتمع وهو ضبط المواعيد المواعيد مضبوط لقت فلاني فلاني الصبح لقت فلاني فلاني الظهر لقت فلاني فلاني العصر لقت فلاني فلاني تيود شي وين لقت فلاني فلاني طيط يعني ودارك تسيب لقت سيرويكا ولا اني مسلم استفد القضيه ديال المواعيد ما تنظلي سكر ديس 10 اسكوش نهار 12 ما هو قاعد يسكت فلان يسكت 10 12 اي مش خايف مش كاكي تاع قرط زود 11 9 زود 10 ما بزاف بابا كنا في زليت قال اوه يطلع 10 3 ارتز وهمتها حتى ينزل زليت حتى ينزل زليت ما في ما قال الهدف الخمس سموش توال سموش توال غواس اتمغد وين باش تمي اتحفظ في الموعد الموعد يخص الدفوق ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر على وريك المنكر يخص في البلاد باش قلت لي علاش قلت ساعتين جلكاتي ودرس جلدوني الناس عن ما يقرغ السنيت ما راكو صباح ما يلا ده ما يقرغ السنيت صباح سمانيك زي صباح صباح 24 ساعه قلت لي انا غداك يومين نغدش يعني سمانتي الغرض المقصود ها القضيه اللي موعد التوفان تعلم ما سمي انظلت سموس توال غزال غمس وس وليني يسدي تفوق الواقع وليت فوق لحت أبريغ إغسرم كنيك لا تنميت على ربي أنا تعلم تغوص هذني النظام ما نكون تنين مضل ولي لما من الله أكبر يبدو تظلي ما نكون ما نكون ما نكون إغيدا غدا الصفوف بلاتي شور بي رجلي صفي جدي عراوي السين عراوي السكرات يغروين بيد الغبرة بلاتي يد كملات غواء أغخت غردين كملات الصفاء عاري أخو شي قد شغلنا إن الإمام اعتادلو استو فهدي ماذا صف صدرين الله أكبر أربدا تعلم النظام سموس تورغمي غواس يغنفو دار الطوبيس نغوية تهمجي يغنى نخلص الضوء تهمجي الناس دي دفنا إروي علاش تظلي تنور في العبادة تلقى غار العادة لذلك كل ما نتعلم بس نظلي تلنا ما نغتي نفال ماشي من تمزكيدة أقول نس أشيو دور بفوق راغي تبعي أوهو أقول نس أنا تنقن سول كنتينر قلتي عاد على كل زليت نص ساعه قبل زليت فداك يدرز من الباب يغداخني لو كبار ربع ساعه كنتي حتى سالو تاتيغي تصد موالو شو الخيرا مزيان تقري لهم يدين زرغاني بيسي راه غير غير تصاب نسيت مزيدا نعمر تصير العدد المساعد على عدد التجهيزات ديال العدد اللي كان هنا ابليس هو طلع مزيدا تبارك الله استتعمرهم اي اوقنت لا حياه لي انت نادي تمزيده ديت كتسينا نبدا على قيسي تغري القران ضيض ربي دوزنس هل حلقات القران هل حلقات العلم ها عام حدا يذكر رمس المسجد ورد تبدا ورد تسس المسجد بلا ميد لو خصني نصلي عاد وين نمد الله اكبر نميد عاد خصك من صليت يكمل الشغل هل العلم دا يبدا هل القران يبدا هل الشغل يبدا الغرض المقصود ما تيجان ربي تبارك وتعالى كل ما يقال العباد للناس يمر هاني خصك اسفت اسف لعقلك سوين يجيس مليح هاني لا يجيس كره الفايت تيني يجيس الاشارات في مي ما شغلت القضية الدين القضية اللي خدتك وهو يجيس العدد القضايا في مي في تودرك الدين اللي كان يخصى اساس اسمه كل دين اساس اسمه كل شرعنا كريك التغو سنة سكنا ربي فاستيسع سنتيش جيس جيس جيس أو قضي كريك التغو سنة إنك خصصت تذكر هذا سنتيش جيس أو قضي إلي جيس الأخير ضرب المتبرك وتعالى هذا غير نفعه سيدنا سنة الموضوع حقيقة يعني يشبك بزاف يقوت بزاف وخاصة يغضور بيرن بيدار كريك العبادة العبادة بيدي كريك التغو سنة اللي حرم ربي تبارك وتعالى جيس اسمه قول يعني الأسرار اللي فتي حرمنا الأسرار اللي سرس يومر هن الموضوع عندي يعني يقول بزاف هي قال الموضوع حقا اللي باري يستوهم اللي زي خصي مسلمات سنة تفهمن عشواتي غالط بزاف من أنه تسن دينس دينس ناكي سيقار كان دغو سوق لصعاري كري نولي كان انت بردوبة وخلص نولي وصفي معنا لا إن سيدنا الحسن يا له من دين لو كان له رجال يا إنك وآلين الدين المليح وإن من الدسيت فمي مراد دست في رجاس نضرب بثمرة وتعالى ده هو خير نقول السفل النوال نتي بعمة يوفن سكر مات يوفن نضرب بثمرة وتعالى أنا قمسة نقول لي مو يقبل رب بثمرة وتعالى العمل نسن نقول لي مو يختم رب بثمرة وتعالى سلوح سنا تفلكي تودر نسن تفلكي الموج نسن تفلكي لي خير نسن اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخفف ولا يرحمنا أهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثامة ولا فجار صلى الله عز وجل على الحسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم رد بالمسلمين إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجمع كلمتهم واجمع شتاتهم وألف بين قلوبهم اللهم ادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين صلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعشر خطواتنا وخواطواتكم إلى هذا المجلس المبارك لميمون من حسنات وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا وأن ينفعنا به يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نسأل الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى لكل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أن يوفقه إليه وأن يثبته عليه وأن يعينه عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دماره في تدبيره واكفناه بما شئت وكيف شئت يا قوي يا عزيز نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد وأهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا ظما وبعدها أبدا واجمعنا يا رب في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.